فصارت أنواع الوحي الآن ثلاثة: وحي بلا واسطة، والثاني وحي بواسطة لكن بواسطة الرسول من غير أن يراه أن يرى الرسول، والثالث أن يرى الرسول يتمثل له ويخاطبه على صفة البشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.